بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا باب من أبواب آداب الشريعة، وهو باب الوعظ والاقتصاد فيه، وذلك أن الناس بحاجة إلى من يعظهم ويذكرهم، ولا سيما إذا كثرت أسباب الغفلة واللهو والانشغال عن طاعة الله تبارك وتعالى. والموعظة والذكرى لها شأن عظيم ونفع كبير في تحريك القلوب وزوال الغفلة وتحقق الخير والفائدة وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. والموعظة أو الوعظ يراد به ذكر الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية مقرونة بالترغيب والترهيب. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فقوله إن الشرك لظلم عظيم هذا في موعظة، لأنه حذره من الشرك وبينه في الوقت نفسه خطورة الشرك، مخوفا له ومحذرا ومنذرا. والمصنف رحمه الله تعالى أضاف إلى الاقتصاد فيه، والاقتصاد فيه يراد به التوسط بين ترك الموعظة كليا وبين الإكثار منها إكثارا يمله الناس ويسأمون منه، بل يكون الواعظ في هذا الباب متوسطا، لا يترك الوعظ كلية ولا أيضا يكثر عليهم من الوعظ إكثارا يملون بسببه ويسأمون من الموعظة. أورد المؤلف رحمه الله تعالى في صدر هذه الترجمة قول الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذا هو الشاهد من هذه الآية الكريمة، ألا وهو الموعظة الحسنة، بأن تكون الدعوة دعوة العبد ونصحه وتعليمه فيه وعظ موصوف بهذه الصفة، وعظ حسن. والوعظ الحسن هو الذي يكون رفيقا بالناس، لطيفا معهم، متوددا في الخطاب إليهم، متلطفا، حريصا على ما ينفعهم، ذاكرا ما فيه ترغيب وترهيب لهم. فهذا كله مما حثت الشريعة عليه. قال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي وائل شقيق بن سلمة، قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. متفق عليه. وهذا الحديث مثال وأنموذج للتخول بالموعظة، كما هو كان هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. فيذكر أبو وائل رحمه الله، وهو من علماء التابعين ومن خواص تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، يذكر أن ابن مسعود كان يذكرهم في كل خميس، أي مرة واحدة في الأسبوع. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، وذلك لأنه تذوق حلاوة وعظ ابن مسعود وعظيم نفع موعظته وتذكيره، فأحب أن تكون هذه الموعظة مستمرة كل يوم، لأنها موعظة حلوة ومفيدة ونافعة. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أمل لكم، أي أخشى أن أتسبب في إدخال الملل والضجر عليكم، وإني أتخولكم بالموعظة، أي أتعهدكم بها بين وقت وآخر، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. مخافة السآمة علينا أي مخافة أن يحصل لنا ضجر وملل من كثرتها. قال النووي رحمه الله تعالى: يتخولنا أي يتعهدنا. فالشاهد من الحديث للترجمة أن فيه الحث على الوعظ وعظ الناس، وأيضا الاقتصاد في الوقت، الاقتصاد في الوعظ، بحيث يكون بين وقت وآخر لا بشكل مستمر ويومي قد يتسبب في ملل الناس وضجرهم ونفورهم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة. رواه مسلم. قال: مئنة بضم، مئنة بميم مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة، أي علامة دالة على فقهه. وهذا الحديث فيه حث للخطيب ألا يطيل على الناس الخطبة والموعظة إطالة تحدث عندهم مللا، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم قصر الخطبة وإطالة الصلاة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن قصر الخطبة وعدم التطويل فيها هذا من العلامات على فقه الرجل، لأن من فقه الخطيب أن يفيد الناس وفي الوقت نفسه لا يحدث عندهم سآمة وملل. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: الثكل بضم الثاء المثلثة المصيبة الفجيعة. وقوله ما كهرني أي ما نهرني. هذا الحديث فيه رفق النبي عليه الصلاة والسلام وحسن وعظه صلى الله عليه وسلم، حيث كان يعظ الناس بالرفق وباللين. فمعاوية بن الحكم السلمي، وقد حصل منه هذا الخطأ في الصلاة لأنه يجهل ذلك في عندما حصل منه، فشمت العاطس وهو يصلي، وأيضا أخذ يتحدث مع الصحابة يقول ما شأنكم تنظرون إلي، وهو يفعل ذلك كله جهلا، لم يكن على علم بأن هذه الأمور منهي عنها في الصلاة. فبعد أن قضيت الصلاة وجهه النبي صلى الله عليه وسلم توجيها لطيفا أثر في نفس معاوية بن الحكم رضي الله عنه، حتى قال فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. قال فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، أي عاملني معاملة رفيقة لطيفة بهدوء ولطف، وبين لي الحكم دون تعنيف أو تشديد أو شتم أو نهر أو نحو ذلك، وبين له الحكم بلطف. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، وبهذا الكلام تحصل الفائدة ويتحقق المقصود. ولاحظ أن هذا اللطف الذي حصل لمعاوية والرفق الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم تجاهه أثر فيه وأراح نفسه، ولهذا بعد ذلك أخذ يسأل في المجلس نفسه مزيدا من الأسئلة طلبا للفائدة، بخلاف لو أن الإنسان قوبل بالنهر والزجر لا يمكن أن يفكر أن يسأل أو يطلب مزيد فائدة. ولهذا قال يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم، والكهان هم من يدعون علم الأمور المغيبة وإتيانهم محرم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت ومنا رجال يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، أي إذا وقع شيء من التشاؤم بأمر رآه المرء فعليه ألا يلتفت له، وأن يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يصدنه هذا الذي رآه. والطيرة هي ما أمضاك أو ردك، فينبغي ألا يكون لهذا الشيء الذي رآه أي تأثير على نفسه، فإن أثر في نفسه فمنعه من السفر أو من التجارة أو نحو ذلك فإنه يكون من المتطيرين، والتطير من الشرك بالله سبحانه وتعالى. الشاهد من الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام لطف النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة ورفقه وحسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه وأرضاه، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث وقد سبق بكماله في باب الأمر بالمحافظة على السنة، وذكرنا أن الترمذي قال إنه حديث حسن صحيح. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام الذي ختم به النووي رحمه الله هذه الترجمة فيه أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الموعظة يجمع بين أمرين، ذكرهما العرباض رضي الله عنه بقوله: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. الأمر الأول قصر الموعظة وعدم الإطالة فيها، قصر الموعظة وعدم الإطالة فيها. والأمر الثاني بلاغة الموعظة وقوة تأثيرها في الناس ومن قدمت لهم تلك الموعظة. وأيضا الحديث فيه قلوب الصحابة أو شدة تأثر قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بالمواعظ التي كانوا يسمعونها من النبي عليه الصلاة والسلام وحسن انتفاعهم بتلك المواعظ. قال رحمه الله تعالى: باب الوقار والسكينة. وأورد قول الله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الوقار أيها الإخوة المستمعون الكرام يكون في هيئة العبد، بحيث تكون مشيته فيها الطمأنينة، فيها الأدب، لا تكون مشيته فيها مثلا الاندفاع أو التسرع أو العجلة، وإنما يمشي بوقار أي بهيئة حسنة طيبة في مشيته. والسكينة عدم الإكثار أو عدم الحركة وعدم الطيش، بل يكون فيه سكون في جوارحه منبعثا من سكون قلبه وطمأنينته. وهذان الوصفان من الأوصاف العظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم، بحيث يمشي مشية فيها الوقار وفيها السكينة. وقول الله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فيه أن مشية عباد الرحمن بهذه الصفة، يمشون على الأرض هونا أي بالسكينة والوقار والمشية الهادئة التي ليس فيها طيش أو تسرع أو نحو ذلك. أورد في هذه الترجمة حديثا واحدا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. متفق عليه. واللهوات جمع لهات، وهي اللحمة التي في أقصى سقف الفم. وقولها مستجمعا قط ضاحكا أي يضحك ضحكا شديدا بالقهقه، بحيث يفتح في هذا الضحك فمه. فلم يكن هذا من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وذلك لوقاره صلى الله عليه وسلم، لأن من الوقار ألا يكون ضحك الإنسان بهذه الصفة. فالشاهد من الحديث فيه الوقار، وأن ذلك هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن المسلم ينبغي أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن يقتدي به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله